إذا الزوج أمر زوجته بأمر تطيقه هل يجب أم لا؟ يجب. طيب إيش الإشكال هذا؟ إشكال إن الأشغال البيت وخارج البيت لا تستطيعها بفعالة. تركنا من البيت الآن نحن نحكي خارج البيت. خارج البيت تطيع. تستطيع. طيب. لا تستطيع أن تعمل في البيت. نعم. ما بعمل خارجي. نعم. طيب. من الذي يكون في البيت؟ الرجل. الرجل. سنقول لك يستطيع. إن كان يستطيع فعليه أن يقوم، وإن كان لا يستطيع فلا يكلفه الله نفسا أو تعالى. ما الذي يستفاد من هذه الصورة التي هي خلاف طبيعة الحياة بين الزوجين؟ لأن كل أمر شاذ له حكمه. خذ مثال مثلا المحرمات في الإسلام. حرمت عليكم الميتة بجلس الإنسان واحد اضطر يا أخي جواب الآية نفسها. فإذا الحرام قطعا يباه في صورة معينة في صورة استثنائية، فمن باب أولى أن تباه هذه الصورة التي أنا سميتها صورة نظرية باعتبار الواقع الغالب. الآن نأتي إلى هنا، عندك شيء آخر أنت؟ أنت لا تحكي عن الشرع ولا عن الواقع؟ عن الواقع. طيب هذا الواقع شرعي يرجع نفس الكلام السابق. طيب. نحن نعرف ليس في السعودية، نعرف في كثير من الفلاحين الرجل في القهوة يشرب طيلة النهار الأرجيلة وزوجته عم تعمل طيلة النهار بالحصيد وبالذرة والفرع وإلى آخره. ألا تعلمون هذه الحقيقة؟ لكن هذا ليس شرعا، عملت عن حكم الشرع. نعم. ما هو حكم إمامة المرأة لزوجها؟ ما هو حكم إمامة المرأة لزوجها؟ صلاة. طبعا هذا لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لكن كما قلنا آنفا لكل قاعدة شواهد. فإذا فرضنا أن الزوج أمي لا يقرأ بالكاد أن يصحح صلاته بأن يحسن قراءة الفاتحة، والزوجة على العكس من ذلك هي عائشة آخر الزمان، فمثلها تأم ذاك وإلا فلا. لو فضل نبطل الصلاة نقول لا يجوز، أما إبطال الصلاة هل نستطيع أن نقول الصلاة باطلة؟ إذا على القاعدة إذا لم تكن في هذه الصورة الشاذة فلا يجوز. كيف؟ غيره الشيخ يقول الصلاة باطلة. الضرورة يجوز الصورة الثانية، صورة عائشة آخر الزمان هذا واضح جدا، صلاة صحيحة بل هذه الأكمل. شيخنا إذا سئلنا ما الدليل؟ الدليل ما وقع في زمن الرسول عليه السلام أنه أمر امرأة نسيت يمكن اسمها أم ورقة الله أعلم أن تأم أهل دارها، والحديث في سنة داود. نعم. يقول السائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وفي حديث آخر من أخذ على تعليم القرآن قوسا فأخذه من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فما هو حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وتدريس أحكامه وهو ما تسميه بعض وزارات الأوقاف الإكرامية؟ أخذ الأجر على تعليم القرآن أو على تعليم الحديث أو الفقه أو أي علم شرعي فذلك حرام لا يجوز،